50 languages. 32. 32. في المطعم 4. På restaurant 4. صحن بطاطا مقلية مع صلصة البندورة. Ein pommes frites med ketchup. وصحنان مع المايونيز. Og to med mayonnaise. وثلاثة مع نقانق مقلية وخردل. Og tre grillpølser med sennep. ما هي الخضروات التي لديكم؟ Hva grønnsaker har det? ألديكم حب فاصوليا؟ Har det bønner? ألديكم قرنبيط؟ ألديكم زهرة القرنبيط؟ Har det blomkål? أحب أكل الذرة. Jeg liker mais. أحب أكل الخيار. Jeg liker agurk. أحب أكل البندورة. Jeg liker tomater. أتحب الكراث أيضا؟ Liker du og purrelauk? أتحب مخلل الملفوف أيضا؟ Liker du og surkål? أتحب العدس أيضا؟ Liker du og linser? أتحب أيضا الجزر؟ Liker du og gulrøter? أتحب أيضا البروكلي؟ Liker du og broccoli? أتحب الفلفل الأحمر أيضا؟ Liker du og paprika? لا أحب البصل. Jeg liker ikke lauk. لا أحب الزيتون. Jeg liker ikke oliven. لا أحب الفطر. Jeg liker ikke sopp.